القاهرة تقدم أحب أعرف يعني إيه استشراق؟ أين التراث في حياتنا الآن؟ المسرح التجريبي حتى الآن ليس له أي معالم. لماذا تخلى المثقفون الحقيقيون عن رعاية الناشئة من المبدعين الصغار؟ أين المسرح الشعري؟ في الثقافة سألوني تتلقى تساؤلاتكم وتبحث لكم عن إجاباتها براء المطيعي. أيها العامل المخلص المجد الذي يعمل فيتقن عمله، الذي يطلب أجرا عادلا فيقدم إنتاجا مشرفا، الذي يشعر بمسؤولية تجاه وطن يعاني ويتألم، الذي يقدر قيمة ما تصنعه يداه ويحتاج أن يقدر في المقابل. أيها العامل الذي يحمل هذه الصفات وليس أي عامل وخلاص، يا من يفيض جبينك بعرق الكرامة والشرف، كل سنة وانت بصحة وخير وسعادة. أنحني لك شكرا واحتراما، أقل واجب. حين تطالع صفحته فأنت تطالع قصة غرام، وحين تغوص في أعماقها فأنت تسترجع ذكريات غالية، وحين تتصفح أذناك محتوياتها فأنت تعود إلى التاريخ الجميل. ذلك هو محمد عصفور، وتلك هي صفحته المميزة على المدعو فيسبوك كنوز الفن والأدب. أكيد قريتوه، ممكن تسمعوه. تطالعني دائما قصة غرام بين محمد عصفور وكنوز الفن وبخاصة التراث الإذاعي. أنا أسعد اليوم أنني أرى محمد عصفور على الطبيعة خارج الحساب الشخصي على الفيسبوك. أستاذ محمد عصفور، حضرتك تعرف المستمعين بنفسك أكتر، وظيفتك إيه، تعليمك إيه؟ أهلا بحضرتك أستاذة براء، وأهلا بكل مستمع برنامجك الجميل في الثقافة سألوني. أنا الحقيقة بعيد شوية في شغلي عن موضوع كنوز الفن، يعني مثلا وظيفتي مدرس إعدادي، لكن أنا عندي حب كبير للتراث من زمان. حضرتك بتدرس مادة إيه؟ مادة رياضيات إعدادي، لكن عندي حب جمع التراث من زمان، وكان عندي حب مستمر للكتابة وكتابة القصص والخواطر، وده ساعدني أن أقدر أجمع تراث كتير بالنسبة للمجلات والتراث الإذاعي والثقافي والسينمائي. وكان عندي الحلم ده أن أنا أعمل أرشيف كبير للتراث الإذاعي، والحمد لله اتحقق في صفحة كنوز الفن والأدب اللي أنا عملتها، وقدرت أجمع فيها نخبة كبيرة من الإعلاميين والنجوم، وقدرت أجمع مكتبة إذاعية كبيرة توثق للتاريخ الإذاعي من بدايته من الخمسينات ومن الستينات، وحاجات يمكن المستمعين ما يعرفوش. طب قولي قصة الغرام دي جذورها إيه؟ بدأت إزاي؟ يعني إيه اللي خلى محمد عصفور يبقى معني بهذا الأمر رغم أنه بيدرس مادة علمية، مادة الرياضيات، يعني ليس حتى مدرس لغة عربية ولا مدرس فنون تشكيلية، فالاتجاه إلى هذا المنحة كيف بدأ؟ زي ما قلت لحضرتك أنا عندي حب للإبداع وحب للتأليف، وجمع التراث ده خلاني أبدأ أفكر أن أنا أعمل أرشيفات كبيرة لهذا التراث، سواء ثقافي أو إذاعي أو فني، وده كمان بيساعدني في موهبتي اللي أنا بحبها اللي هي موهبة الكتابة، بيسر الخيال وبيساعدني بأفكار جميلة وكتيرة. والحمد لله قدرت، حبي للإذاعة ده موجود معايا من زمان، من الصغر، إن أنا كنت بحب أسمع راديو من الصغر زي مستمعين كتير قوي. وبدأت أجمع فعلا كل التراث ده، وبدأت في الفترة الأخيرة في تسجيلات إذاعية كتير بغرض طموح كبير إن أعمل مكتبة إذاعية ضخمة تسعد كل عشاق الإذاعة ويلاقوا فيها كل ما يحبوا من تمثيليات أو برامج أو كنوز إذاعية. يمكن الفكرة دي مثلا مش موجودة عند ناس كتير أو في ناس مش مقبلة عليها، لكن بوجهها أكتر لكل محبي التراث الإذاعي، كل محبي الفن الإذاعي الجميل. خلينا أقول للناس أنه محمد عصفور اللي قدامي دلوقتي شاب صغير ما هواش الجيل اللي تربى على كنوز الإذاعة المصرية، يعني تمسكك بهذا اللون وبهذا النوع يوحي بشخصية جادة ناضجة معنية كثيرا ليس فقط بالإذاعة المصرية وإنما أيضا بالتراث الإذاعي وكنوز الفن. خلينا أقول لك إيه أندر التسجيلات اللي أنت حطيتها على الحساب عندك؟ إيه أكتر التسجيلات اللي أنت سعيد أنك قدرت تحصل عليها؟ هي في الحقيقة في تسجيلات كتير أوي أسعدتني أن أنا أقدر أحصل عليها، زي تسجيلات مثلاً أستاذ عمرو بطيشة، برنامج شاهد على العصر، وبرامج الرمضانية القديمة اللي مثلاً يكون مجهول للمستمعين كتير أن هم يسمعوا في وقتها، قدرت أجمعها وأقدمها في الصفحة دي. أنا بعتقد أن التراث ده جزء من هويتنا، جزء من ثقافتنا وجزء من حضارتنا، وتوثيقه بيدي ملامح وبيدي شكل جميل لبلدنا وبيدي شكل جميل لحب المصريين للوطن الجميل ده. وطبعا حب التراث ده ممكن يؤهل لأجيال جديدة تحب الإبداع وتحب التراث وتحب الفن وتحب الجمال، وهيساعد كتير قوي في إن احنا نحس بالجمال ونعشقه ونحبه في كل مناحي الحياة فيما بعد. بتطبق ده مع تلاميذك؟ أكيد بطبقه طبعاً، أكيد بطبقه. متهيألي نحضر حصة عشان نقرر الموضوع. طبعاً تنورونا يا أستاذة بقى، تنورونا. طيب يعني زي ما بيقولوا جملة اعتراضية ليست هي موضوعنا على الإطلاق، لكن أنا بحضرة مدرس فلا يمكن أني أتجاهل المشاكل التعليمية الرهيبة اللي بتعانيها مصر حالياً. في جملتين ثلاثة، أين تكمن مشكلة التعليم في مصر؟ هي مشكلة التعليم زي أي مشكلة في مصر كلها بتكمن في سبب واحد، وهو قلة الضمير، قلة التوعية عند أشخاص كثيرين إن هم يؤهلوا أجيال جديدة تحب الجمال، تحب الفن، تحب كل الحاجات الجميلة في حياتنا اللي احنا مش قادرين نشوفها وغايبة عننا بسبب غياب الضمير ده. هقف عند قلة الضمير نقطة وأرجع تاني لموضوعنا الأساسي، غرامك وعشقك للتراث الإذاعي وبخاصة الكنوز الفنية. أستاذ محمد عصفور، أنت لست فقط جامعا للفن والتراث والإبداع، لكنك أنت أيضا مبدع، ودي معلومة جديدة علي، على الأقل عرفتها النهاردة. الأستاذ محمد عصفور أيضا يكتب الشعر ويكتب القصة، هو مبدع وليس فقط جامع للإبداع. يعني ينبغي أنه الناس تستمع إلى سطور مما كتبه محمد عصفور. أنا هقرأ مقطوعة كنت كتبتها بعنوان بدور عليكي، بقول فيها بدور عليكي وقلبي يناديكي وبشتاق لظلك ولمسة إيديكي، بدور عليكي في ضماير البشر تاهت وغابت في ليل السفر، بدور عليكي ولسه الدموع بتسأل عينيكي إيد الشموع عشان الليالي تعود لأمرها وعمر الجميل يعود للرجوع، بدور عليكي وهفضل أدور ومهما تطول الصحاري هدور وعمرك ما هتكون يوم السراب، بدور عليكي يا عمر اللي راجع يا ذكرى يا بكرة يا فرحة شباب. قلم محمد عصفور أيضا يسطر القصة القصيرة، له مجموعة قصص سأختار لكم هذا أو هذه السطور من إحداها. ما زلت أراك تشرقين من وراء ابتسامات المحبين، فأنت الحب الذي لا ولن يموت، وأنت الحياة التي لن تغيب شمسها إلى الأبد. إنك هناك، روحك هناك، تلك الروح التي أحبها وأكتب عنها، أشعر بها هناك، لم ترحل بعد، لم تختفي كما زعم الواهمون الزائفون الساعون لقتلك ومحو اسمك. حتى سطور القصة تبدو أيضا في صورة أغنية أو زجل أو شعر، يبدو أنه هو ده اللون الأساسي اللي حضرتك بتبدع فيه. أستاذ محمد عصفور، يبقى أن أسألك السؤال الأخير، لأنه للأسف الأوقات الحلوة تمضي سريعا، باعتبارك أحد المهتمين بمتابعة الإذاعة المصرية، ونحن نبدأ عهد جديد بمجلس جديد بتخطيط جديد، كيف تتمنى أن ترى الإذاعة المصرية؟ أتمنى الإذاعة تعود لسابق عهودها، أتمنى الإذاعة تكون في شكل أجمل وفي أفكار جديدة وفي تطوير، ويكون في مواد محببة للمستمعين تتقدم، ويكون في استطلاع دائم للمستمعين عشان يقولوا آرائهم ويتم تنفيذ الآراء دي على أرض الواقع. وأكيد هنشوف الإذاعة المصرية في شكل أجمل، وهتكون ترجع لسابق عهودها وهيكون ليها مستمعين أكتر إن شاء إيه الله. اللي غايب وعايز تلاقيه حاضر في الفترة القادمة؟ الغايب الأفكار الجديدة الحقيقية اللي بتقدر تجذب المستمع من جديد الإذاعة دي، أكيد لو عادت أكيد الإذاعة هتعود معاها. لسه بتصدق أخبار الإذاعة ولا بقت زي أخبار الجرايد بالنسبة لكم؟ هي أخبار الإذاعة من الحاجات الأساسية والموثوقة كمان اللي احنا بنصدقها عن أي مصدر تاني، وأتمنى باقي الإذاعة مش الأخبار وبس تكون في قوة وفي جمال الأخبار الإذاعية. يعني أنا أطلقت عليك عاشق الإذاعة المصرية الأستاذ محمد عصفور، أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء مع أحد مستمعي إذاعتنا الحبيبة. كل المستمعين فوق رؤوسنا، لكن يعني السعادة تزداد بمستمع يهتم ويعتني بكل المواد المقدمة حتى أنه يحتفظ بها، ربما يصنع لها ما يشبه الأرشيف الإذاعي، يقدم هذه البرامج النادرة أو التي يرى أن بها مضمون وهدف، يقدمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه دعاية لأصحابها. أيضا هو يعني معني حتى بتقديم أفكار لتطوير الإذاعة المصرية. هقولها لك، ورزقي على الله أنت تقدم ما لم تقدمه إدارات التراث بالإذاعة المصرية. كل الشكر لضيفي الكريم الأستاذ محمد عصفور. أنا أسعد أكتر بلقائي مع حضرتك أستاذة براء، وأتمنى دايما أن الإذاعة تكون في أجمل وأبهى صورها باستمرار بإذن الله. في الثقافة سألوني، براء المطيعي.